اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. درس الإحكام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شخصا من مملوك فعليه خلاصه في ماله، فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل، ثم استسعي أي العبد غير مشقوق عليه. من أعتق شخصا يعني نصيبا من مملوك، بلفظ المملوك يقع على الذكر والأنثى، فيقع على العبد وعلى الأمة، فعليه خلاصه في ماله، في مال معتق الشخص النصيب. فإن لم يكن لمبتدئ العتق الذي أعتق الشخص أو النصيبة، فإن لم يكن له مال أي مال يفي بقيمة نصيب الشريك، قوم المملوك قيمة عدل، ثم استسعي غير مشقوق عليه، ثم طلب من العبد أن يسعى ويعمل ويحصل المال ليدفع به باقي القيمة للشريك ويعتق كاملا. يقول الشيخ رحمه الله فيه مسائل: المسألة الأولى في تصحيحه، وقد أخرجه الشيخان في صحيحهما، وحسبك بذلك، فقد قالوا إن ذلك أعلى درجات الصحيح. الحاصل عندي أن الاستسعاء بعض العلماء لم يقل به، وحجتهم في عدم القول بالاستسعاء أن الحديث الوارد في الاستسعاء ضعيف. ليس المقصود أن كل الحديث ضعيف، لكن المقصود أن ذكر الاستسعاء البعض يذهب إلى ضعفه. يقول: ثم استسعي غير مشكوك عليه، هذه زيادة مدرجة من قول قتادة. الحديث كله صحيح، لكن قوله في نهايته ثم استسعي غير مشكوك عليه، هذه ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذه زيادة مدرجة من كلام قتادة. كده واضح؟ هذا مخالف الحديث الثاني. طيب، ما هذه سنشرحها. وإلا فقط أعتقد منه ما أعتقد. نعم، الحديث الأول فيه أن المعتق للبعض إن كان مسرا تحمل باقي القيمة للشريك، تحمل قيمة النصيب للشريك. طب وإن كان معسرا يعتق من العبد ما عتق ويبقى الباقي على الرق، يبقى الباقي على الرق. لكن هنا هذا الحديث يقول: لا، الباقي لا يبقى على الرق، يسعى العبد ويحصل المال ويدفع قيمته. فالذين قالوا بالاستسعاء، الذين لم يقولوا بالاستسعاء اعتذروا عن هذا الحديث بأن قوله ثم استسعي غير مشكوك عليه هذه من قول قتادة، وأنها مدرجة في الحديث وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ يقول: المسألة في تصحيحه، ليس في تصحيح كل الحديث، وإنما في تصحيح الزيادة التي هي ثم استسعي غير مشكوك عليه، فإن البعض ادعى أنها مدرجة من كلام قتادة. الشيخ يقول: وقد أخرجه بهذه الزيادة التي فيها الاستسعاء الشيخان في صحيحهما، وحسبك بذلك تصحيحا للحديث، فقد قالوا إن ذلك أعلى درجات الصحيح، إن ذلك أعلى درجات الصحيح. وهذا يعني درستموه أنتم في علم الحديث، أن أعلى درجات الصحيح بعد المتواتر متفق عليه الشيخان، ثم ما من فرض البخاري بإخراجه، ثم من فرض مسلم بإخراجه، ثم ما كان على شرطهما ولم يخرجاه، ثم ما كان على شرط البخاري ولم يخرجه، ثم ما كان على شرط مسلم ولم يخرجه، ثم الصحيح في سائر الكتب. يعني هذه مراتب الصحيح التي ذكروها، وأعلاها ما اتفق البخاري ومسلم على إخراجه. ماشي. والذين لم يقولوا بالاستسعاء تعللوا في تضعيفه بتعللات، كقولهم أنها من الاستسعاء من كلام إيه؟ قتادة. هذه التعللات لا تصبر على النقد، لا تصبر في الثبات، يعني لا تصبر وتثبت وتتحمل الثبوت إذا ما وجهت بالإيه؟ بالنقد. يعني إذا وجهت بالنقد تذهب. ماشي، تفهموا من هذا التعبير؟ لا تصبر، لا تتحمل الثبات إذا ما وجهت بالنقد. ولا يمكنهم، أي الذين تعللوا بهذه التعللات، الوفاء بمثلها في المواضع التي يحتاجون إلى الاستدلال فيها بأحاديث ترد عليهم، ترد عليهم فيها مثل تلك التعللات. يعني يقول لو كانت الأشياء التي ذكرتموها ناقضة في هذا الحديث فالتزموا ذلك في كل ما يرد من مثلها في غير ذلك من الأحاديث، وهم لا يستطيعون الوفاء بذلك. يعني سيقبلون بعض الأحاديث ويرد عليها مثل هذه التعللات. قال الشيخ: فلنقتصر على هذا القدر هنا في اعتماد على تصحيح الشيخين، ونترك البسط فيه إلى موضع البسط إن شاء الله تعالى، ونترك البسطة في هذا الموضوع وذكر الطرق وذكر هذه الآراء ونقد هذه الآراء إلى موضع البسط إن شاء الله. الشيخ رحمه الله وضع كتاب في أحاديث الأحكام اسمه الإلمام، ثم وضع على هذا الكتاب كتابين، كتاب يعنى بتخريج الأحاديث وكتاب يعنى باستخراج المسائل الفقهية. فالكتاب الذي يعنى بالتخريج والتصحيح والطرق والدراسة الحديثية موسعة للغاية سماه الشيخ الإمام، سماه الإمام يعني في تخريج أحاديث الإمام على ما أذكر، بس هو اسمه الإمام، يعني الإمام في تخريج أحاديث الإمام. كتاب الإمام كتاب ضخم جدا، لكن لم يصل إلينا منه إلا قدر يسير، طبع في 4 مجلدات. وضع على الإمام كتاب ثاني يشرحه ويستخرج منه الأحكام الفقهية اسمه شرح الإيه؟ شرح الإمام. وبرضك لم يصل منه إلا مجلدة واحدة طبعت في 5 مجلدات، يعني في الكتاب الحديثي والكتاب الفقهي لم يصل إلا الإيه؟ إلا القدر اليسير، يعني مجلدة في الإمام. كتاب الإمام موجود، لكن الإمام لم توجد منه إلا مجلدة طبعت في 4 مجلدات، وأيضا شرح الإمام لم توجد منه إلا مجلدة طبعت في 5 مجلدات. ماشي، وذهب باقي إيه؟ الإمام هو الإمام في حديث الأحكام موجود مجلد واحد. فلعل الشيخ قال: ونترك البسط فيه إلى موضع البسط، لعله يعني بذلك كتاب الإمام الذي وضعه لتخريج الأحاديث. المسألة الثانية، قوله صلى الله عليه وسلم: من مملوك من اعتق شخصا من مملوك. قال: لفظ مملوك يعم الذكر والأنثى معه. لماذا يعم الذكر والأنثى؟ يعم كل عبد وكل أمة، هو نكرة في سياق النفي، وهذه النكرة في الأصل تصدق على الذكر وتصدق على الأنثى، وهو أدل من لفظ العبد، وهو أدل من عبد. لماذا؟ الحديث السابق: من أعتق شركا له، من اعتق شركا له في عبد، قلنا هو بلفظه لا يتناول الأنثى، لكن الحق الأنثى به بالقياس الذي هو في معنى الأصل. لكن لما قال من اعتق شخصا من مملوك تناول الذكر والأنثى بلفظه. إيه؟ كيف تناول الأنثى بلفظ؟ لفظ المملوك يقع على ذكر الأنثى. الأنثى الأمة مملوك والعبد مملوك، ماشي؟ على أن بعض الناس ادعى أن لفظ العبد يتناول الذكر والأنثى، يعني يقول كأنه إيه في عرف الاستعمال صار يستعمل لفظ العبد ويراد به الذكر والأنثى. فلو سرنا مع هذا الاتجاه يبقى قوله من اعتق شركا له في عبد يتناول أيضا الذكر والأنثى، كما أن قوله من مملوك يتناول الذكر والأنثى. وقد نقل وهذا على أن بعض الناس ادعى أن لفظ العبد يتناول الذكر والأنثى، وقد نقل عبد وعبده، هذا من تتمة كلامه. فعبد وعبده كأنه يقول يستشهد بهذا على أن العبد يشمل الذكر والأنثى. يقول الشيخ وهذا إلى خلاف مراده أقرب منه إلى مراده، وهذا إلى خلاف مراده أقرب منه إلى مراده. ما معنى هذه العبارة؟ معنى هذه العبارة إذا نقل عبد وعبده فالأنثى لها لفظ يخصها والذكر له لفظ يخصه، فلا يكون لفظ العبد شاملا للأنثى. يبقى الذي استشهد به هو استشهاد عليه لا له، على أنه قد يتعسف متعسف، ماشي يا محمد؟ قد يتعسف متعسف ولا يرى أن لفظ المملوك يتناول المملوك. يعني لو قال قائل إن مملوك ومملوكة ولفظ المملوك لا يتناول الأنثى، فالشيخ يقول أن هذا يعني إيه؟ هذا تعسف، يعني لا، لفظ المملوك يتناول الذكر والإيه والأنثى. المسألة الثالثة قوله عليه السلام فعليه خلاصه، الهاء تعود على من؟ على مبتدئ العتق الذي اعتق الشخص، فعليه خلاصه. قد يشعر بأنه لا يسري بنفس العتق، بأنه لا يسري بنفس العتق. العتق لإيه؟ العتق لعتق الشخص، عتق الشخص من مبتدئ العتق، عتق الشخص، لأنه لو عتق بنفس العتق سراية لتخلص على هذا التقدير بنفس العتق. واللفظ يشعر باستقبال خلاصه إلا أن يقدر محذوف كما يقال فعليه عوض خلاصه أو ما يقارب هذا. تفهم هذا؟ يعني هو من أعتق شخصا له في من أعتق شخصا له من مملوكته فعليه خلاصه، فعليه خلاصه في ماله. يبقى هو إذن خلاصه سيحصل بدفع المال، يبقى خلاصه حصل بدفع المال ولم يحصل سابقا بعتق الإيه؟ بعتق الشخص أو النصيب. مفهومة هذه؟ يبقى من أعتق شركا، من أعتق شخص له في مملوكه، لو كان عتق يبقى لسنا بحاجة إلى خلاصه. طب ما دمنا بحاجة إلى خلاصه كيف يحصل خلاصه؟ يحصل خلاصه في مالك، بأن تدفع من مالك قيمة نصيب الشريك للشريك. يبقى يمكن أن يستدل بظاهر هذا اللفظ على أن عتق كمال العبد متوقف على دفع قيمة نصيب الشريك للشريك، مذهب مالك. طيب إلا أن يقدر، إلا أن تقول في الكلام محذوف والتقدير فعليه عوض خلاصه، فعليه عوض خلاصه، ويبقى معنى ذلك أن الخلاص قد تحقق، خلاص العبد قد تحقق بنفس إعتاق الشخص، كما يقول الشافعي رحمه الله. كده واضح؟ أو ما يقارب هذا. المسألة الرابعة قوله عليه السلام فعليه خلاصه كله، هذا يراد به الكل من حيث هو كل، أعني الكل المجموع، لأن بعده قد تخلص بالعتق السابق، والذي يخلصه كله من حيث هو كل هو تتمة عتقه. كيف نفهم هذا؟ هو فعليه خلاصه في ماله، فعليه خلاصه كله في ماله. الحاصل عندي أنني أدفع من المال فقط قدر قيمة نصيب الشريك، وإحنا كنا نقول نصف ونصف، عندي نصف من العبد قد تحرر بالفعل واضح، وفي نصف ثاني ستدفع قيمته، قسم ثاني ستدفع قيمته، يبقى كان يمكن أن يقول فعليه خلاص نصفه الباقي، فعليه خلاص نصفه الباقي، لكن هو قال فعليه خلاصه كله، المعنى أيضا هو هو، بمعنى هو لا يحصل تمام عتقه إلا بتخليص نصفه الباقي، فإذا ضم نصفه الباقي إلى النصف الذي عتق أولا عتق إيه؟ عتق كله. قوله عليه السلام فعليه خلاصه كله، تفهمها كيف؟ فعليه خلاص ما بقي، فإذا ضم ما بقي إلى ما سبق خلص إيه؟ خلص كله، خلص كله، فالكل هنا هو الكل المجموع، النصيب السابق مع النصيب اللاحق، نصيب مبتدئ العتق مع نصيب الشريك، فعليه خلاص نصيب الشريك، فإذا ضم إلى نصيب مبتدئ العتق حصل خلاصه كله. كده واضح؟ هذا يراد به الكل من حيث هو كل. طيب خلي بالك من شيء، عتق العبد، عتق كل العبد من حيث هو كل متوقف على إيه؟ على اعتاق الباقي، على اعتاق الباقي، على دفع القيمة للشريك، وبدفع قيمة للشريك يحصل عتقه كله. كده واضح؟ طيب يبقى ليس المعنى، ليس المعنى أنك تعتق خلاصه كله أن شيئا من عتقه لم يحصل، ليس المعنى كذلك، بل هو جزء منه عتق وجزء منه يلحق به في العتق فيخلص كله. وتصور يعني ليس معنى فعليه خلاصه كله أنك تدفع كل القيمة، كل القيمة يعني إذا كان العبد يساوي 100 فتدفع 100 تدفع 100 للشريك، لا أنت تدفع 50 فقط، لأن 50 قد حررت يعني نصفه قد حرر، والنصف الآخر إذا ضم إلى النصف الأول يعتق إيه؟ يعتق كاملا. هذا يراد به الكل من حيث هو كل، أعني الكل المجموعة، الكل المجموعة، المجموع من إيه؟ من نصيب مبتدئ العتق ونصيب الشريك، لأن بعضه قد تخلص بالعتق السابق، لكنه لما تخلص بعضه بالعتق السابق لم يعتق، لم يعتق كله، والذي يخلصه كله من حيث هو كل هو تتمة عتقه. هذا مذهب لا هذا يعني هذا معنى يعني الشيخ يوسي يقول لك يريد أن يبين معنى الكل، ماشي يعني ليس معنى الكل هنا أنك من أوله إلى آخره، لا أنت تأتي بالباقي فقط، الباقي فقط إذا ضم إلى ما سبق يحصل عتقه كله. المسألة الخامسة، قوله عليه السلام فعليه خلاصه في ماله، يستدل به على خلاف ما حكي عمن يقول إنه يعتق من بيت مال المسلمين، وهو قول مروي عن ابن سيرين رحمه الله، وهذا سبق، هو قال فعليه خلاصه في ماله، أي في مال مبتدئ العتق لا في مال بيت المسلمين كما يقول محمد بن سيرين. المسألة السادسة، قد يستدل به لمن يقول إن الشريك الذي لم يعتق أولا ليس له أن يعتق بعد عتق الأول إذا كان الأول موسرا، لأنه لو أعتق ونفذ لم يحصل الوفاء بكونه خلصه من ماله. طب كيف أفهم هذه العبارة؟ هي إحنا سبق لنا مثلها، سبق لنا مثلها، لو ذهبنا إلى ما ذهب إليه مالك وأبو حنيفة، وأن الذي عتق من العبد بإعتاق المبتدئ للعتق هو نصف العبد فقط، وأن النصف الثاني ما زال تحت الرق مملوكا للشريك، يبقى هو متمكن من إيه؟ من إعتاقه، وحينئذ يخلص العبد بإيه؟ لا من مال المبتدئ للعتق بل باعتاق الشريك بالشريك الثاني. لكن الحديث عين ان الخلاصة يكون من مال مبتدئ العتق من مال مبتدئ العتق. كده واضح؟ قال قد يستدل به لمن يقول ان الشريك الذي لم يعتق اولا اللي هو الشريك اللي هو غير مبتدئ العتق ليس له ان يعتق بعد عتق الاول اذا كان الاول موثرا. بناء على ماذا؟ بناء على انه ان مبتدئ العتق لما اعتق بعضه اعتق كله وما عاد شيئا مملوكا للشريك حتى يتمكن من ايه؟ من عتقه. فهذا يستدل به المذهب الشافعي. طيب لماذا؟ قال لأنه لو اعتق لو أن الثاني اعتق ونفذ لم يحصل الوفاء. ماشي؟ ما معنى الوفاء؟ يعني لم يحصل الوفاء بكونه خلصه من ماله. لم يحصل الوفاء ولم يتحقق امتثال ما ورد ذكره في الحديث من أن الخلاصة تعين أن يكون من مال مبتدئ العتق. ماشي؟ يعني هو الشيخ يستعمل هذه الكلمة يقول الوفاء بما دلت عليه الصيغة. الوفاء بما دلت عليه الصيغة يعني امتثال ما دلت عليه الصيغة. الصيغة دلت على أن الخلاصة فقط يكون من مال مبتدئ العتق، وأنت إذا خلصت العبد بطريق آخر وهو أن تمكن الشريك من عتق نصيبه بعد عتق الأول فيعتقه، أنت الآن لم توفي لم تلتزم. كده واضح؟ يبقى الوفاء هو الالتزام. لم يحصل الوفاء لم يحصل الالتزام بكونه خلصه من ماله. كده واضح؟ يبقى معنى الوفاء ايه؟ الالتزام. انت ما امتثلت الحديث. يعني اذا خلصت العبد لا من مالك بل خلص العبد باعتاق الشريك يبقى انت ما امتثلت الحديث، ما التزمت به. هذه شبيهة بماذا؟ يعني أنا أريد أن أقربها. عندما قلت في 40 شاة شافة فأخرجت أنت القيمة، لو كنت ترى أن الشاة وجبت عينا في الحديث فأخرجت أنت القيمة أقول لم يحصل الوفاء بما دلت عليه الصيغة من تعين الشاة فأنت أخرجت قيمتها. هكذا نقول هو عين أن يكون خلاصه في ماله وأنت خلصته باعتاق الايه؟ باعتاق الشريك، يبقى لم تلتزم بما دلت عليه الصيغه. لكن يرد عليه لفظ ذلك الحديث يرد عليه نفس هذا الحديث لعل الشيخ يريد أن يعني يرجع بنا إلى المعنى الذي قرره. من اعتق شخصا له في مملوك أو من مملوك فعليه خلاصه، لما قال فعليه خلاصه هذا تدل على أن خلاصه لم يحصل بالعتق الأول وإنما يحصل بدفع القيمة. فهذه الدلالة تعرض الدلالة الثانية. كده واضح؟ يعني الحديث نفسه فيه الدلالتان، نقول فعليه خلاصه هذه تدل على مذهب مالك، تمام كده؟ لأنه يدل على ماذا؟ على أن الخلاصة لم يحصل بالعتق الأول ويحصل بدفع القيمة. وقد يستدل به للشافعية على أن الشريك لم يعتق أولا ليس له أن يعتق بعد عتق الأول إذا كان الأول مسيرا، لأنه لو أعتق ونفذ لم يحصل الوفاء بكونه خلصه من ماله. طب الحاصل عندي أن المسألة السادسة والمسألة السادسة والثالثة انظر كده، يعني لو أنت تستدل لمذهب الشافعية على الوجه الذي قرره في المسألة السادسة، فأنت تعارض هذا الاستدلال لأنه أيضا يدل لمذهب مالك على الوجه الذي قرره الشيخ في المسألة السادسة. كده واضح؟ ولكن يرد عليه لفظ هذا الحديث على ما قرره الشيخ في المسألة السادسة. طيب الشيخ يقول بعد ذلك: إن كان من لوازم عدم صحة عتقه، إذا كان من لوازم عدم صحة عتقه، الهاء تعود على من؟ الشريك. من عندي أنا دائما أقول مبتدئ العتق والشريك عشان يبقى متضح الألفاظ، مبتدئ العتق والشريك. فإن كان من لوازم عدم صحة عتق الشريك، لأن لا أمكن الشريك من العتق، أقول له هو عتق قد عتق كله فليس لك نصيب تعتقه، فإن كان من لوازم عدم صحة عتقه أنه يسري بنفس العتق اللي هو عتق الإيه؟ عتق الشخصي أو النصيب على المعتق الأول، فيكون هذا دليلا على أن السراية بنفس العتق ويدل لمذهب الشافعي. يعني إذا قلنا أن من لوازم عدم صحة عتق الشريك وأننا لا نمكنه من العتق لأن العبد قد عتق كله وأن عتق البعض صار علة في عتق الكل، تمام كده؟ يبقى هذا الحديث يدل على مذهب الشافعي، ويبقى النظر في الترجيح بين هذه الدلالة وبين الدلالة التي قدمناها في قوله: قوم عليه قيمة عدل فأعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد. وقلنا أن هذا الترتيب لا يصلح أن يكون ترتيبا في الرتبة، فتعين أن يكون ترتيبا في الوجود، فيكون عتق عليه العبد مرتبة على التقويم والإعطاء على ما يدل عليه مذهب مالك. يبقى هذا الحديث إن دل لمذهب الشافعي بحسب الظاهر، فالحديث السابق يدل لمذهب مالك بحسب الظاهر، فإن ظاهره ترتب العتق على إعطاء القيمة. فأي الدليلين كان أظهر؟ عمل به. وأنت ترى أن الأدلة يعني متقابلة، الحديث الواحد يدل لمذهب مالك ويدل لمذهب الشافعي. تذكرون إحنا الأقوال الثلاثة التي ذكرناها هي الأقوال الثلاثة في مذهب الشافعي، يعني الأقوال الثلاثة أقوال في مذهب الشافعي رحمه الله، لكن أظهرها أن العتق عن عتق الكل حصل بعتق البعض. المسألة السابعة: قوله عليه السلام: فعليه خلاصه كله في ماله، يقتضي عدم استسعاء العبد عند يسار المعتق. لماذا؟ لأن هذا الحديث عين طريقا واحدا للخلاص، وهو أن يكون من مال مبتدئ العتق. فلو كان الخلاص يحصل بالمال الذي يكتسبه العبد بالسعي، مش هذا هو المقصود بالاستسعاء؟ أن يستسعى العبد، يعني يطلب منه أن يعمل فيحصل المال فيدفع قيمة نصيب الشريك للشريك، يبقى هذا الحديث يستدل به على عدم الاستسعاء، لأن الاستسعاء لو كان ثابتا لوجد طريقا ثانيا لخلاص العبد، وهو ما يدفعه العبد من المال الذي يحصله من سعيه. وهذا الحديث عين طريقا واحدا للخلاص، وهو أن يكون من مال مبتدئ العتق. كده واضح؟ الشافعي رحمه الله يقول بالاستسعاء ولا لا يقول؟ أقول لا يقول، يدفع من بيت المال المسلمين. ما احنا قلنا هذا مذهب مروي عن محمد بن سيرين وغير مقبول يعني. طيب المسألة الثامنة: قوله عليه السلام: فإن لم يكن له مال، ظاهره النفي العام للمال. فإن لم يكن له مال، لفظ مال نكرة وقعت في سياق النفي فتعم كل مال، يعني فإن لم يكن له مال يفي بالعبد أو مال أقل من ذلك أو مال أكثر من ذلك، ماشي؟ ظاهره النفي العام للمال، وليس هذا العموم مرادا، ماشي؟ وإنما يراد به مال يؤدي إلى خلاصه. وإنما يراد به مال يؤدي إلى خلاصه. طيب أنا عندي المال هنا نكرة في سياق النفي، وهي نكرة غير مقيدة بحسب الظاهر، لكن بالنظر ظهر لي أن هذه النكرة مقيدة، فإن لم يكن له مال بقيد كون هذا المال يفي بالإيه؟ يفي بقيمة الشريك، يفي بقيمة الشريك. من أين أتينا بهذا القيد؟ ممكن تقول أن هذا القيد يفهم من السياق، سياق الحديث، ويمكن أن تقول هذا القيد دل عليه الحديث الآخر، فإن كان له مال يبلغ ثمن العبد، تذكرون هذا الحديث السابق، فإن كان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدله. فيبقى المال الذي ذكر هنا مطلقا ذكر في الحديث السابق مقيدا، كده واضح؟ يبقى أنا أقيد المال بكونه يفي بنصيب الشريك. طيب عندي قاعدة، النفي الموجه إلى النكرة المقيدة، النفي الموجه إلى نكرة مقيدة. أولا النكرة لفظ يدل على الماهية، النكرة لفظ يدل على الماهية. طيب والنكرة إذا قيدت فأنت الآن تنفي ماهية مقيدة، تنفي ماهية مقيدة. طيب خلي بالك من شيء، النفي إذا توجه إلى نكرة مقيدة فإنه ينفي الماهية مع القيد ويثبتها مع عدم القيد. النفي الموجه إلى النكرة المنفية، معذرة، النفي الموجه إلى النكرة المقيدة بقيد ينفي الماهية مع القيد، ينفي الماهية مع القيد ويثبتها مع عدم القيد. يعني فإن لم يكن له مال يفي بحق الشريك، لم يكن لزيد مال يفي بحق الشريك، يبقى له مال، ليس عنده مال يفي بحق الشريك، لكن عنده مال لا يفي بحق الشريك. كده واضح؟ هذا هو الأصل في نفي النكرة المقيدة، أنه ينفي النكرة مع القيد ويثبتها مع عدم القيد. وبعض الأحيان النفي الموجه إلى النكرة المقيدة ينفي إيه؟ ينفي النكرة وينفي القيد. في بعض الأحيان النكرة تدخل فتنفي النكرة وتنفي الإيه؟ القيد. خلق السماوات بغير عمد ترونها، هو بغير عمد، غير أداة النفي، عمد هذه هي النكرة، ترونها هذا هو القيد. هنا انتفى القيد والمقيد، يعني لا عمد فلا ترى، لا عمد فلا ترى. لا يسألون الناس إلحافا، هم لا يسألون الناس أصلا، واضح؟ لا سؤال فلا إلحاف، ماشي؟ ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، شفيع بقيد كونه يطاع، هم ليس لهم شفيع أصلا، فلا شفيع فلا طاع. في بعض الأحيان تدخل النكرة فتنفي القيد يدخل النفي فينفي المقيد والقيد في بعض الأحوال، لكن الغالب وأصل القاعدة أن النفي يدخل على النكرة المقيدة فينفي النكرة مع القيد ويثبتها مع عدم القيد. طيب المسألة التاسعة، قال الشيخ رحمه الله قوله عليه السلام استسعي العبد، أي ألزم السعي فيما يفك به بقية رقبته من الرق. ألزم السعي، أجبر على السعي وعلى العمل فيما يفك به، يعني في العمل الذي يحصل له مالا يفك به بقية رقبته من الرق، وشرط مع ذلك أن يكون غير مشقوق عليه، يعني تلزمه بعمل لا يجهده غير مشقوق عليه. طيب الناس تختلف، من الناس لو ألزم العمل 10 ساعات لا يكون في ذلك مشقة، والبعض لو ألزم لا يكون في ذلك مشقة بالغة، ولو ألزم بعض الناس لو ألزم العمل 5 ساعات يجد في ذلك المشقة البالغة. فإذا هذا الأمر يختلف باختلاف الناس، ويختلف باختلاف الأوقات، ويختلف باختلاف الشرف، فكيف يضبط؟ ليس له ضابط، لكن يضبط فقط بإيه؟ بنظر الناظر واجتهاد المجتهد. فأقول أنت إن عملت 10 لا أكون قد شققت عليك، وأنت إن عملت 5 أكون قد شققت عليك، فأنت تعمل 4 وأنت تعمل 10، فيترك فيه الأمر الاجتهاد المجتهد ونظر الناظر. قال الشيخ رحمه الله وفي ذلك الحوالة على الاجتهاد، لأنه لا يمكن وضع له ضابط عام، هذا الأمر يختلف باختلاف الناس واختلاف الأحوال والأزمان والحرف. فيبقى الحوالة الإحالة ماشي على الاجتهاد والعمل بالظن في مثل هذا كما ذكرنا في مقدار القيمة. طيب المسألة العاشرة، الذين قالوا بالاستسعاء في حالة عسر المعتق هذا مستندهم، لأنه قال إيه؟ فعليه خلاصه في ماله، فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ثم استسعي، استسعي ليدفع هذه القيمة التي حتى يخلص كله من الرق. الذين قالوا بالاستسعاء في حالة عسر المعتق هذا مستندهم، ويعارضه مخالفوهم بما قدمناه من قوله صلى الله عليه وسلم وإلا فقد عتق منه ما عتق، الحديث السابق وإلا فقد عتق منه ما عتق يدل على أن باقي العبد يبقى تحت الرق إذا كان مبتدئ العتق معسرا ليس له مال يفي بهذا العتق أو يفي بدفع باقي أو قيمة نصيب الشريك. والنظر بعد الحكم بصحة الحديث وأن الاستسعاء صحيح كما قرره الشيخ منحصر في تقديم إحدى الدلالتين على الأخرى، أيهما يقدم؟ دلالة قوله وإلا فقد عتق منه ما عتق على عدم الاستسعاء وعلى إبقاء باقي العبد تحت الرق، أو دلالة قوله ثم استسعي على طلب الاستسعاء، على لزوم الاستسعاء في هذه الحالة اللي هي حالة إعثار مبتدئ العتق؟ والظاهر ترجيح هذه الدلالة على الأولى، والظاهر ترجيح هذه الدلالة على الأولى، أن دلالة لفظ الاستسعاء على لزوم الاستسعاء أقوى من دلالة قوله وإلا فقد عتق منه ما عتق، وإلا فقد عتق منه ما عتق على أن باقي العبد يبقى تحت الرق. يعني وإلا فقد عتق منه ما عتق، ممكن تحمل على معنى. يعني إذا أردنا أن نوفي بحديث الاستسعاء ونقول بإثبات الاستسعاء، فأنت تقول طب وماذا تصنع في قوله وإلا فقد عتق عليه ما عتق؟ أقول لك يمكن أن يقال هذا، وإلا فقد عتق منه ما عتق، يبقى مبتدئ العتق أعتق نصف فقط، والعبد بسعيه أعتق نصفه الآخر، يبقى وإلا فقد عتق عليه ما عتق فقط، وليس معناه أن النصف الآخر يبقى تحت الرق إلى يوم القيامة، لا، معنى هناك يبقى العبد إذا استسعي ودفع باقي القيمة يبقى هو أعتق نفسه، أما أنت فقد أعتقت منه ما أعتقت وهو النصف فقط. ماشي، كما قال البخاري. إيه؟ موافق قوله كما قال البخاري. إيش؟ بتقول إيه؟ قوله موافق لقول البخاري. البخاري إمام. وكذلك جمع البخاري بين الحديثين. هكذا جمع؟ لا، عليه عليكم. كويس كويس، عندما نتفق مع الإمام البخاري هذا يعني شرف كبير يعني. باب بيع المدبر، وهذا هو الحديث الأخير في الكتاب. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: دبر رجل من الأنصار غلاما له، وفي لفظ بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن رجل من أصحابه أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره، فباعه بثمانمائة درهم ثم أرسل ثمنه إليه. عن جابر بن عبد الله قال: دبر رجل من الأنصار غلاما له. ما معنى دبر؟ اللي دبر يعني أعتقه عن دبر، يعني علق عتقه على دبر حياته، ودبر الحياة هو آخره اللي هو الموت، فيقول له إن مت فأنت حر، إن مت فأنت حر، يعني علق حريته وعتقه على دبر حياته أي على موته. طيب، وفي لفظ بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أصحابه أعتق غلاما له عن دبر إن مت فأنت حر. قال: لم يكن له مال، لم يكن له مال غيره، فباعه. الظاهر عندي أن فباعه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الغلام الذي أعتقه عن دبر باعه النبي صلى الله عليه وسلم بثمانمائة درهم، ثم أرسل بثمانمائة درهم ثم أرسل بها ثم أرسل ثمنه إليه، ثم أرسل ثمن العبد إلى إيه؟ إلى سيده الذي لم يكن له مال. هذا يشبه بيع أم الولد، هو شبيه بها. أنا كنت استعرض لهذا كده، واضح؟ بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أصحابه أعتق غلاما له عن دبر، هذا السيد لم يكن له مال غير هذا العبد، فباع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الغلام المدبر، باعه بكم؟ بثمانمائة درهم، ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم ثمن هذا الغلام إليه أي إلى سيده الذي لم يكن له مال غير هذا العبد. اختلف العلماء في بيع المدبر، ومن منع من بيعه مطلقا فالحديث حجة عليه. في بعض العلماء يقول لا يجوز بيع المدبر مطلقا، الحاشية عندي يقول إن البيهقي قول المنع ينسبه البيهقي إلى أكثر الفقهاء وقول الجواز، إنه يجوز بيع المدبر، يقول هذا قول أكثر الفقهاء، هكذا يقول البيهقي. والإمام النووي يقول المنع من بيع المدبر هو قول جمهور العلماء، ففي خلاف في النقل يعني النووي يقول المنع هو قول جمهور الإيه؟ العلماء، والبيهقي يقول بل الجواز هو قول أكثر العلماء. ومذهب الشافعي رحمه الله جواز بيع المدبر، مذهب الشافعي رحمه الله جواز بيع المدبر. طب خلي بالك من شيء، لو قلنا مثلا لا يجوز بيع المدبر، ماشي، لو وجدنا نصا يثبت هذه المسألة عدم جواز بيع المدبر، يبقى يمكن أن تجعل هذه المسألة أصلا، ونجعل مسألة بيع أمهات الأولاد الجارية التي ولدت، الجارية التي ولدت من سيدها، نقول لا يجوز بيعها بجامع ماذا؟ أحسنت إيه؟ لأن كل منهما يسير للعتق، وأنت ببيعه تفوت عليه فرصة العتق. لو بعت أم الولد يملكها سيد آخر، فهي كانت بموتك ستعتق، بموتك كانت إيه؟ ستعتق، وهذا المدبر بموتك كان سيعتق، فيبيع كل منهما لسيد آخر فبموتك لا يعتقان، فيبقى بجامع تفويت العتق، ولك أن تزيد تفويت العتق المرتب على موت السيد، بجامع تفويت العتق المرتب على موت السيد. طيب، يقول الشيخ رحمه الله اختلف العلماء في بيع المدبر، ومن منع من بيعه مطلقا فالحديث حجة عليه. يا أبو طالب لو ترسل لهم يأتون جمع الجوامع سواء بعد قليل فالحديث حجة عليه. لماذا؟ أولا الحديث ليس فيه ليس فيه جواز عام، يعني ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجوز بيع كل مدبر، وإنما فيه إثبات خاص، وهو أن النبي باع عبدا مدبرا، النبي صلى الله عليه وسلم باع عبدا مدبرا، كان صاحبه محتاجا، كان صاحبه محتاجا لثمنه. فالذي نستطيع أن نقوله أن في الحديث إثبات خاص. طيب اقرأ كده، اختلف العلماء في بيع المدبر ومن منع من بيعه مطلقا فالحديث حجة عليه. لماذا؟ قال لأن المنع الكلي يناقضه الجواز الجزئي. أين المنع الكلي هنا؟ المنع الكلي لا يجوز بيع المدبر مطلقا في كل الأحوال وفي كل الصور، هذا هو المنع الكلي. طب المنع الكلي يناقضه إيه؟ يناقضه الجواز الجزئي. لو قلت لك لم ينجح طالب، هذا نفي إيه؟ هذا نفي كلي، يناقضه الإثبات الجزئي. فتقول زيد نجح، يعني لا يلزم أن تقول بل كل الطلاب نجحوا، أنت لست محتاج إلى إثبات، لست محتاجا في نقد النفي الكلي إلى إثبات كلي، يكفيك فقط إثبات إيه؟ إثبات جزئي. فلو قال لك لم ينجح أحد من الطلاب وأردت أن تنقض كلامه تقول له إيه؟ زيد نجح أو نجح زيد، إثبات جزئي يناقض النفي الإيه؟ النفي الكلي. فلو أنا قلت لك لا يجوز بيع المدبر مطلقا، فتقول أنت قد باع النبي صلى الله عليه وسلم عبدا مدبرا، فتثبت إيه؟ خاصا. ماشي، يعني القاعدة عندي أن المنع الكلي أو النفي الكلي يناقضه الإثبات الإيه؟ الجزئي أو الجواز الجزئي. طب خلي بالك من شيء، لا نظير في كتاب الله تبارك وتعالى، إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، هذا قول اليهود، ما أنزل الله على بشر من شيء، ما أنزل الله كتابا على أحد من البشر، فالله عز وجل نقد كلامهم هذا نفش كلي. الله عز وجل نقد كلامهم بإثبات جزئي. كل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى لم يقل بقى إيه وعيسى ولم يأتي بجميع الأنبياء، اكتفى بإيه بواحد. لماذا؟ لأن المنع الكلي، المنع الكلي يناقضه الإثبات الجزئي. كل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، ويقولون الذي أنزله الله، يبقى أثبتتم جزئيا، وإثبات الجزئي يناقض النفي الإيه الكلي، لأن المنع الكلي يناقضه الجواز الجزئي. وقد دل الحديث على بيع مدبر بصريحه، فهو يناقض المنع من بيع كلي مدبر، اللي هو النفي الكلي أو المنع الكلي. اتضح؟ طيب. وأما من أجاز بيع المدبر في صورة من الصور، كأن يقول اسمح هكذا، يمكن يقول إذا كان السيد محتاجا لثمنه، أو كان السيد مدينا، ففي هذه الحالة فقط يجوز بيع المدبر. إذا كان السيد مدينا وطالبه الغرماء وليس عنده مال إلا هذا العبد المدبر، فيجوز أن إيه؟ أن يبيعه في حالة الحاجة أو في حالة الديون. ومن أجاز بيع مدبر في صورة من الصور، فإذا احتج عليه بهذا الحديث أو احتج عليه بهذا الحديث من يرى جواز بيع كل مدبر، يقول أنا أقول به في صورة كذا، والواقعة واقعة حال لا عموم لها، فيجوز أن يكون في الصورة التي أقول فيها بجواز بيعه فيها، فلا يقوم على إيه؟ اقرأ عندك كده. فلا يقوم إيه؟ الحجة في الغدر عليه كده؟ علي. فلا يقوم، لا تقوم عليه الحجة في الغدر ويعني في غيرها. طب اقرأ عندك كده أيوب كده إيه؟ فلا يقوم إيه؟ فلا تقوم عليه الحجة في المنع من بيعه في غيرها. عندك كذا أيضا صح؟ عندك كذا؟ فلا يقوم علي حجة في المنع من بيعه. عندكم اتفقوا يعني؟ سمع عندك كلمة سببه بالهاش باش. فلا يقوم علي. عندك في المنع زيادة. في كلمة زيادة بس برضك مش واضحة. فلا يقوم على سببه الحجة. يعني مش واضحة. فلا يقوم علي. الحجة في المنع من بيعها في غيرها، كما يقول مالك رحمه الله في جواز بيعه في دينه على التفصيل المذكور في مذهبه ومذهب الشافعي رحمه الله. طيب خلي بالك من شيء، أنا أشرح بس ما أقرأ المرة الثانية. لو أنا مذهبي أنه يجوز بيع المدبر في حالة الحاجة والدين، ومن تتمة مذهبي أنه لا يجوز بيعه في أي حال أخرى، في أي حال أخرى. فإذا كنت أنت تريد أن تحتج عليه وأنت ترى أنه يجوز بيع المدبر مطلقا، فتقول باع النبي صلى الله عليه وسلم عبدا مدبرا، فأقول لك باع النبي صلى الله عليه وسلم عبدا مدبرا في هذه مسألة جزئية. باع النبي صلى الله عليه وسلم عبدا مدبرا، فلعل العبد النبي العبد الذي باع العبد المدبر الذي باعه النبي صلى الله عليه وسلم كان صاحبه مدينا، كان صاحبه محتاجا. وأنا أقول بمقتضى هذا الحديث وأنه يجوز بيع المدبر إذا كان بائعه أو سيده محتاجا ومدينا، وبالتالي هذا الحديث أنا وفيت به في هذه الصورة. والمذكور واقعة حال ليس فيه عموم حتى تحتج به علي في جواز بيع كل مدبر. كده واضح؟ واضحة ولا محتاجة إعادة؟ أنا مذهبي أنه يجوز بيع المدبر في حال الدين والحاجة، ولا يجوز بيعه في باقي الصور، وأنت مذهبك أنه يجوز بيع المدبر في كل الصور، فتحتج أنت علي وتقول قد باع النبي صلى الله عليه وسلم عبدا مدبرا. وهذه واقعة ليس فيها عموم، ليس فيها عموم، فلعل العبد الذي باعه النبي كان سيده محتاجا، كان صاحبه مدينا، وأنا أقول بهذا فيما لو كان السيد مدينا أو محتاجا أنه يجوز بيع عبده المدبر. فأكون قد وفيت بهذا الحديث في هذه الصورة، وليس في الحديث عموم لكي تحتج به علي في جواز بيع كل مدبر. هذا كلام الشيخ رحمه الله. طب الـ كيف نصنع، كيف نصنع قضية أن أتركه قبل ذلك، أني مثلا عندما تقول قضية عين الله عموم لها، أن هذه الكلمة تطلق أحيانا غير محررة، وضابط تحرير هذه القاعدة هي إعمال قاعدة تنقيح المناط. انظر معي إلى الحديث، هو يقول لك إيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى، أن بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أصحابه، وأنه أن رجلا من الأنصار اللي ده قيد في المسألة أعتق غلاما له. طب غلام ولا أمة؟ لا ده غلام، ده قيد ثاني في المسألة، أعتقه عن دبر لم يكن له مال غيره، هذا قيد ثالث. ماذا تصنع؟ تختبر القيود. هذا كونه من الأنصار لا من المهاجرين يفترق به الحكم، فأنت تلغي هذا القيد وتقول غير الأنصار يلتحقه بالأنصار. طيب أعتق غلاما، طب ولو كان أعتق أمة عن دبر هل يختلف الحكم؟ لا يختلف الحكم. يبقى هتلغي قيد الغلام وتلحق الأمة بالإيه؟ بالغلام. احنا عندنا القاعدة أننا إذا ألغينا القيدة ألحقنا غير المذكور بالمذكور، إذا اعتبرنا القيد لم نلحق. طيب أنا ألغيت قيد الأنصاري فألحقت به غير الأنصاري، وألغيت قيد الغلام فألحقت به الأمة. طب وكونه عن دبر، قال لي ده هذا قيد معتبر، ده هو معنى التدبير هو الذي قام عليه الحديث أصلا، يبقى التدبير هنا قيد إيه؟ قيد معتبر. قال لي لم يكن لسيده مال غيره، ما هذا هو القيد اللي هو محل الخلاف، هل هو قيد معتبر؟ هل هو قيد معتبر؟ لو اعتبرت هذا القيد فتقول، لو اعتبرت هذا القيد يبقى يجوز بيع العبد المدبر في حال الحاجة، وهذا الرجل الذي هو صاحب العبد كان محتاجا لم يكن له مال غير هذا العبد. متضح؟ هذا إذا اعتبرت القيد، وتقول أنا أعمل بهذا الحديث في هذه الصورة ولا أعمل به في غيرها، لأن هذا القيد قيد معتبر، فلا يلتحق الموسر بالمعسر، ولا يلتحق غير صاحب الحاجة بالحاجة، لأن هذا قيد إيه؟ قيد معتبر. طب إذا قلت أنت أن لم يكن له مال غيره قيد غير معتبر، طب ولماذا ذكر في الواقعة؟ قال لي كما ذكر قيد الأنصار وكما ذكر قيد الغلام. كويس؟ وفقط هو يفيدك أن النبي صلى الله عليه وسلم بادر إلى بيعه لأن هذا الرجل محتاج إلى المال. هو الواقع كان كذلك، الواقع كان كذلك، النبي هو كان أنصاري ودبر غلاما ولم يدبر جارية، وكان أيضا محتاجا، وهو ما باعه فقط لأنه يعني قول الراوي لم يكن له مال غيره، يعني يمكن أن يستفد منه أن النبي صارع إلى البيع. لماذا صارع النبي إلى البيع؟ لأنه لم يكن له مال غيره. طيب إذا كان له مال غيره كان يمكن أن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يبيعه لكن لا يسارع إلى ذلك، يعني المسارعة كانت لأجل أنه لم يكن له مال، لكن لو كان له مال يمكن كان أن يبيعه أيضا ولكن لا على وجه المبادرة. طيب على كل لم يكن له مال غيره، إذا قلت أنت أنه قيد غير معتبر، يبقى من كان له مال غيره يلتحق بمن لم يكن له مال غيره. الموسر يلتحق بالمعسر، وغير المديني يلتحق بالمديني. يبقى أنا أرى حتة قوله قولك قضية عين لا عموم لها هي قاعدة لا تحرر هكذا، هي تحرر بقاعدة التنقيح والنظر في القيود وما يعتبر منها وما لا يعتبر. كده واضح؟ هذا علاج هذه القضية، يعني ده علاج هذه القضية. يعني كل الناس تقول قضية عين لا عموم لها، قضية عين لا عموم لها، فاهم؟ يعني لا أرى إطلاق هذه الكلمة لا أراه إيه جيدا. أنت تنظر في القيود التي في المسألة، يعني كأنك قولك قضية عين لا عموم لها تنظر بلا تفصيل بلا تدقيق. لا، الأمر يحتاج إلى تفصيل وتدقيق. تنظر في القيود وتختبر القيود، وبعضها يعتبر وبعضها لا يعتبر. إذا ألغينا القيد ألحقنا غير المذكور بالمذكور، وإذا اعتبرنا القيد لم نلحق غير المذكور بالمذكور. هذه هي القاعدة الضابطة لقولك قضية عين لا عموم لها. تذكرون أنا يعني قلت لكم أن البعض يسيء استخدام هذه القاعدة، يعني حديث سميعة الإسلامية أنها لما مات زوجها وكانت حاملا وضعت بعده بقليل، ثم تجهز للخطاب فدخل عليها أبو السنابل ابن معكة وقال والله ما أنت بناكل حتى يمر عليك 14 أشهر. قال فجمعت علي ثيابي فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرني أنني قد حللت حين وضعت إيه حملي. فبعض من يقول المتوفى عنها زوجها الحامل تعتد بأبعد الأجلين، ماشي، يقول هذه وقعت عين لا عموم لها. واضح؟ يعني هذا القضاء قضاء خاص بمن؟ بهذه المرأة ولا يتعده لغيرها. هذا إهضار السنة، يعني الاسترسال في عمل هذه القاعدة بدون بصيرة ده إهضار للإيه؟ إهدار للسنة. تقول وقعت عين لا عموم لها، هذا الحكم يثبت في سبيعة ولا يثبت في غيرها من النساء، لأنها وقعت عين لا عموم لها. طبعا هذا كلام فارغ، كلام فارغ. أنا سبيعة هذه قيد في الواقعة، بس هو قيد معتبر؟ لا، ليس قيد معتبر. ولو كانت التي جاءت امرأة يقال لها فاطمة وحالها نفس الحال، هل كان يختلف؟ طيب لو كانت امرأة يقال لها مثلا زينب يختلف الحكم؟ طيب امرأة يقال لها أم فلان يختلف الحكم؟ من متى عهدنا أن الحكم يختلف باختلاف الأشخاص؟ واضح؟ يبقى الاسترسال في إعمال القاعدة يعني سبيله إهدار السنة. طب الضابط إيه عندي؟ الضابط هو إعمال قاعدة تنقيح المناط، ماشي؟ طيب نقرأ. وأما من أجاز، طيب هذا الحديث فيه معنى آخر. تذكرون هذا الحديث على خلاف القواعد، هذا الحديث خبر واحد وارد على خلاف القواعد. إن القاعدة تقول إذا حل العتق بمحل لم ينزع منه. تذكرون هذه القاعدة؟ مش الحنفية رد الحديث اللي هو ستة أعبد اعتقهم واحد في مرض الموت، فالنبي صلى الله عليه وسلم قرع بينهم فأرق 4 وعتق 2 وعتق 2، وقال الحنفية لا نعمل بهذا الخبر لأنه معارض للقواعد. إذ القاعدة اللي هو نسميها القياس أن العتق إذا نزل بمحل لم ينزع منه. هنا العتق نزل بمحل، العتق نزل بمحل ونزع منه بعد أن اعتقوا عن دبر. النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ باعه. يبقى هذا الحديث ورد على خلاف القياس، على خلاف القياس. والقاعدة عندنا أن خبر الواحد مقدم على القياس ومقدم على القاعدة الكلية. فيجوز أن طيب. وأما من أجاز بيع المدبر في سورة من السور فإذا احتج عليه بهذا الحديث من يرى جواز بيع كل مدبر يقول أنا أقول به أقول بجواز بيع المدبر في سورة كذا أي في سورة الحاجة مثلا أو في سورة الدين مثلا. والواقعة المذكورة في الحديث واقعة حال لا عمومة لها. فيجوز أن يكون في هذه السورة التي أقول بجواز بيعه فيها لعل الرجل الذي باعه النبي كان صاحبه مدينا كان صاحبه محتاجا وأنا أقول بذلك في سورة التين والحاجة فلا يقوم علي الحديث فلا يقوم علي الحجة في المنع من بيعه في غير هذه السورة كما يقول مالك رحمه الله بجواز بيعه في الدين وعدم جواز بيعه في إيه في غيرها ماشي في جواز بيعه في الدين على التفصيل المذكور في مذهبه ومذهب الشافعي رحمه الله. قال الشيخ رحمه الله والمنقول عن غير مالك رحمه الله جواز بيعه عن غير مالك رحمه الله جواز بيعه أي جواز بيعه مطلقا. وقلنا أن هذا مذهب الشافعي رحمه الله وقال البيهقي أنه مذهب أكثر الفقهاء وإن عارضه النووي وقال بل مذهب أكثر الفقهاء وجمهور الفقهاء المنع من بيع المدبر والله أعلم. وبهذا نكون قد انتهينا من شرحنا لكتاب أحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام شرح الشيخ ابن دقيق العيد رحمه الله. وهو كتاب كما رأيتم هو كتاب نستطيع أن نقول عنه كتاب صناعة الفقه يعني الكتب التي تدرس في الفقه في المتون ونحو ذلك هي سبيلها للحفظ هي تعلمك الأحكام لكن لا تعلمك كيف توصل الفقهاء إلى الأحكام. الكتاب الذي معنا هو كتاب يعرفك كيف توصل الفقهاء إلى الأحكام فهو كتاب صناعة الفقيه على الحقيقة يعني. ولله الحمد إحنا قد أفدنا من هذا الكتاب إفادة كبيرة جدا وقررنا شرحه وقواعده بقدر ما أمكننا من ذلك وإن تعسر علينا شرح بعض الفقرات في هذا الكتاب لكن هي على كل حال قليلة ولله الحمد. وإذا كان في هذا الكتاب شيء من الهنات أو السقطات أو الأخطاء أو الأغلاط في الفهم فنسأل الله عز وجل أن يتجاوز عنا في ذلك وأن يقبل منا ذلك. وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله. الله.